أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. حسبك. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب، وأرسل إلينا أفضل الرسل، وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يبين في هذه الآيات حكم ركن من أركان الإسلام وهو الصوم، لأن الإسلام بني على خمسة أركان. أيوة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، أو حج البيت وصوم رمضان. فهنا يقول شهر رمضان. الشهر من الإشهار، والإشهار هو الإهلال. يقول شهر فلان بفلان، إذا أشاع عنه ما لا ينبغي، ومن التشهير فلا يشهر، الإشاعة، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، هذا لا ينبغي. ولذلك أشهر النكاح، لأن إشهار النكاح حصانة للمرأة وحصانة لعرضها، لأن بعض الناس يكون ضعيف النفس ويخاف أن يكون عليه تبعة في الزواج، فينكر الولد وينكر الزواج، فيضيع نسب الولد، وتتهم العفيفة بما لا ينبغي. لذلك أمر بإشهار النكاح، وهذا من جمال هذا الدين. واضربوا عليه بالدف، عشان يقال ماذا؟ يقال فلان تزوج فلانا، فلا يستطيع أن ينكر. إذا أنكر يقال له لا كذاب، لم نسمع وسمعنا. فلذلك نهى عن نكاح السر، وجعلوا لأنه عرضة لضياع النسب وعرضة للاتهام. لذلك هذا دين الإسلام، دين قائم على أسس وقواعد راسخة عجيبة. ذلك الشهر من الإشهار ينظر إليه، لأن فيه عدد وفيه حسابات وفيه صوم وفيه حج. ذلك لما سألت الصحابة عن الهلال، الله ردهم عما لا فائدة لهم به، وفتح لهم الباب لما فيه فائدة. قال يسألونك عن الأهلة، لما سألوا يا نبي الله ما بال الهلال يبدو صغيرا ثم لم يزدد يكبر حتى يصير بدرا، فأنزل الله يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، عددهم، حسابهم، سفرهم، بيعهم وشراءهم، فصولهم لزراعتهم ولمصالحهم، والحج صومهم أيضا. إذن الشهر من الإشهار لأنه يعلم. ورمضان هو مشتق من الرمضة، وهو قالوا لأن رمضان في أول ما سمي كان في وقت الحر، ثم ذلك الاسم بقي عليه، لأن الشهور لها دلالات على الأوقات التي سميت فيها، رمضان وربيع شوال، لأن في ذلك الوقت كانت النقطة تشول، يعني فهو له علاقة بهذه المسميات. وقيل رمضان لأنه يرمض السيئات يعني يحرق السيئات، وقيل لأنه يكون في حرارة لعدم الأكل ولعدم الشرب فيكون في البطن فكأنه صاحبه كأن بطنه فيها حرارة رمضاء. الذي أنزل فيه القرآن، هذا نوع من التشريف ونوع من الكرامة. إذن رمضان أو رمضان هو الشهر الذي أنزل فيه القرآن، شهر رمضان. والذي يقول لا تقول رمضان هذا مو صحيح، لأن ورد قولوا شهر رمضان ولا تقولوا رمضان، لأنه هذه صفة من صفات الله، هذا الكلام غير صحيح. وإنما يقال رمضان ويقال شهر رمضان، كله يقال. الذي أنزل فيه القرآن، القرآن أنزل في شهر رمضان وهذا صريح، ولذلك هذا يدل على أن الليلة المباركة التي هي ليلة القدر في رمضان. وما يقوله بعض الناس من أنها في شعبان أو النصف من شعبان أو هذا خلاف التحقيق. وفي رجب، ولم يثبت شيء في صوم رجب، كل ما ورد في رجب لا يصح. أما شعبان فأكثر الشهور التي كان نبينا صلى الله عليه وسلم يصوم فيها بعد رمضان هو شعبان، حتى ورد في الصحيح كان يصومه كله. قالت العرب كل يعني تطلق على الأغلب، ما صام شهرا كاملا إلا رمضان، وكان يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما كان يصوم أكثر من شهر صومه في شعبان. قال العلماء لأنه صلى الله عليه وسلم كان يشغل بالضيوف والغزوات وبالأعمال المسلمين، فإذا قرب رمضان يريد أن يصوم من كل شهر أيام، فربما تأتيه الانشغالات فيريد أن يكمل هذا فيكثر من الصوم في شعبان حتى يكمل ما كان يصومه، ولا يأتي رمضان إلا كمل ما كان يصومه في الأشهر السابقة. ولذلك النوافل صومها خير وحسنات وفضيلة، لكن لا يلام على تركها. الذي يصوم صوم التطوع هذا فضل وخير وكثرة حسنات وترقي، لكن لا يلام المسلم إلا على ترك ما لا الواجب، اللوم على ترك الواجب. لكن الذي يترك السنن والأنداب هذا يضيع نفسه من الحسنات، لأنه يجد حسنات لكن لا يلام، وإنما يرشد ويقال له يا عبد الله إن الصوم يجعل رصيدك يوم القيامة أكثر من غيرك، لكن لا يكون فيه لوم ولا فيه عتاب، وإنما فيه رشد ونصح. وإنما الذي يلام عليه ويعاب هو ما لا هو المعاصي، المعاصي هي اللي فيها اللوم والعيب. أما المباحات فهي مباحة، لا يلام المسلم إذا فعل مباحا، لكن يقال له يا عبد الله الأرباح طيبة، لا تضيع نفسك من الأرباح، سابقوا استبقوا. فالصوم التطوع وعمل المباحات هذا يجعل رصيد الإنسان كثيرا، ويجعله بإذن الله تعالى حماية له عن أن يقع في المعاصي، لأن كثرة الحسنات تسقي للإيمان فتكون سبب في حماية صاحبها عن الوقوع في الحرام. لذلك من بركات النوافل أنها تقوي الإيمان، فإذا قوي الإيمان أصبح الإنسان عنده جلد على أن يقاوم نفسه، أصبح عنده جلد على أن يقاوم الشيطان، أصبح عنده جلد على أن يقاوم شياطين الإنس، أصبح عنده جلد على أن يقاوم حب الدنيا. إذن الطاعات هي جرعات تقوي المسلم على أن يقاوم المنافذ التي تأتي منها للإنسان الضعف. ولذا سبحان الله العظيم هذا الدين هو مكون على قدر ما تبذل تربح، خلاص معاوضة، أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. وكل واحد وعمله الميدان. لذلك يوم القيامة تجد الإنسان اللي لا يعبه له وتجده راقي جدا لأنه كان ينتبه، وتجد الإنسان اللي في الدنيا إذا قال يسمع له، وإذا خطب يزوج لا وزن له، كما قالت لما قال ما تعدون هذا فيكم، قالوا هذا حري بأن إذا خطب يزوج وإذا تكلم يسمع له. قال ما تعدون هذا، قال هذا لا يعبله، قال ملء هذا من الأرض خير منه ذاك. ولذلك إن الله لا ينظر إلى صوركم. لذلك هذه الدنيا فيها غيب. التمايز متى؟ يوم القيامة، يوم يجمعكم ليوم الجمع، ذلك يوم التغابن. الرجل الذي أعوذ بالله تندلق أقطابه أمعاؤه يدور بها كما يدور الحمار بالرحى، يا فلان ألم تفعل؟ ألم تكن؟ قال كنت آمر بالمعروف ولا آتي، وأنهى عن المنكر وآتي. قال العلماء التحقيق أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طريق سلامة محققة، ولكن أمره ونهيه لم يكفيا لأن ينجياه من الكفر من النار، لأنه كان على معتقد لا يدخل صاحبه الجنة لأنه كان عنده مشاكل. قال كنت آمر ولا آتي، وأنهى وآتي. إذا قالوا العلماء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طريق سلامة محققة لا ضرر فيه، ولكن من آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون صاحب ذلك ممارسا، لأن العبد إذا أمر بشيء يأتيه ذلك مدعاه للقبول، وإذا نهى عن شيء يعني هو يفعله ذلك مدعاه لعدم القبول. ولذلك فإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلف من إياه تأمر آتيا. نعم. ومن أكبر ما ينبغي للدعاء أن يمارسوا ما يدعون إليه. من أكبر ما ينبغي للمسلم أن يمارس الدين ويدعو بأخلاقه وبسلوكه قبل أن يدعو بأقواله. ولذلك قال أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال العبد الصالح وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. فينبغي للمسلم أن يمارس الدين وأن يرفق، لأنه ما كان الرفق في شيء إلا زانة. الرفق عائشة لما قالت وعليكم لعنة الله، اليهود لما دخلوا قالوا السام عليك الموت، قال وعليكم، قالت عائشة ذكية قالت وعليكم اللعنة، قال يا عائشة يكفي نحن ردينا عليهم قلنا وعليكم لا تزيدي. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، لما جاءه الأحمق المطاع وهو داخل قال بئس أخو العسيرة، فلما جاءه لا ينهو وبش في وجهه، فلما خرج قالت عائشة تقول بئس أخو العشيرة، قال يا عائشة متى رأيتني سبابا أو شتاما أو لعان، شر الناس من اتقاه الناس مخافة شره، شر الناس. ولكن المسلم إذا دخل المسلمون يطمئن، هذا لا يخاف منه. ولذلك المتقي يؤمن لا يخاف منه، أما صاحب الشر كل واحد يتجنبه أعوذ بالله، هذا شر الناس من اتقاه الناس مخافة شره. أما الذي يتقاه الناس لفضله ولدينه ولما يقوم لهم من الإحسان ولما فيه من الفضل، لا هذا ليس شرا هذا فضلا، ولكن الذي يتقيه الناس لأجل سره هذا هو من شرار الناس. نرجو الله السلام والعافية. يقول جل وعلا رمضان الذي أنزل فيه القرآن. إذا ما يقوله بعض العلماء من أن ليلة القدر هي الليلة النصف من شعبان وأن يفرق فيها، على أمر خلاف الواقع، لأن الله يقول الذي أنزل فيه القرآن وقال إنا أنزلناه، فتبين أن ليلة القدر من رمضان هذا لا شك فيه. والقول هذا القول واضح بطلانه يعني بالنصوص الصريحة، هدى للناس وبينات، هدى وبينات حالان، أي أنزلناه في حال كونه هاديا للناس يبين. قال تعالى ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. طريق الجنة، طريق النار، طريق الفضل، طريق السمو، طريق النزول والانحدار، هدى الناس فيه. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، الذين أخبر الله تعالى عنهم أنهم استقاموا وقالوا ربنا الله، أي آمنوا واستقاموا. إن الذين قالوا ربنا الله هم استقاموا، قالوا ربنا الله الإيمان، أي لا ربنا لنا غيره. وربنا الله تشمل أركان الإسلام والإيمان وكل ما يتعلق بالاعتقاد. ثم استقاموا على الطريقة التي أمروا بها، لم يذهبوا إلى بنيات الطريق. وقال تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم، تتباعد جنوبهم عن المضاجع عن محل النوم يدعون ربهم خوفا وطمعا. بعدين قال ومما رزقناهم ينفقون، يصلون ويزكون، كما قال هناك قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون استقاموا ثم استقاموا، كما قال في حق أهل النار لما سأل أهل الجنة أهل النار ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. هذه الأربعة هي أصول دخول جهنم. إذن هذا القرآن هدى للناس، يبين لهم أسباب دخول جهنم ويبين لهم أسباب دخول الجنة ويبين لهم الطرق التي إذا سلكوها ترقوا وسعدوا في الدنيا ونجوا في الأخرى، ويبين لهم الطرق إذا سلكوها شقوا في الدنيا وأوبقوا يوم القيامة. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. إذن هو هدى للناس هذا القرآن، بيان لأسباب الهداية، بيان لأسباب النجاة، بيان لأسباب الضلال، بيان للطرق التي إذا سلكها العاقل نجا. إذن هذا الشهر الذي يسمى رمضان هو الذي أنزل فيه هذا الكتاب القرآن، في حال كون هذا القرآن هاديا للناس، مبين لهم وموضح لهم الطرق التي لو سلكوها لنجوا. لذلك نحن قلنا إن القرآن لا يقاوم إلا بماذا؟ إلا بأحد أمرين. لا يقاوم هذا الدين إلا بأحد أمرين، وهما تجهيل المسلمين بالإسلام. يكون المسلم لا يفهم الدين، إذا أراد أن يصلي يصلي صلاة فاسدة، إذا أراد أن يصوم يصوم صيام فاسد، إذا أراد أن يعبد الله يشرك وهو لا يدري، يدعو غير الله ويقول للقبور أتيناكم قاصدون ومثلكم يقصدوا، ومن ترك الأجواد ليس يخيب، والله يقول ادعوني، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، والدعاء هو العبادة. فأكبر ما يقاوم به الدين هو جهل أبناء المسلمين للإسلام، فإذا جهل المسلم الإسلام وقع في الأخطاء، أصبحت الصلاة خطأ، الصوم خطأ، الطهارة خطأ، البيع خطأ، الاعتقاد خطأ، بعدين يبقى كل الأمور فاسدة لأنه يجهل. أو لا يسمح للمسلم بأن يبين الإسلام للناس، يقال له لا أنت مسلم أسكت لا تتكلم. هذا الذي يقاوم به الدين، أن لا يسمح لأهل الدين أن يبينوه أو أن يجهل أهل الدين بدينهم. ولذلك نحن ينبغي لنا أن نفهم هذا الدين وأن نعرضه على الناس عرضا جميلا. كل إنسان عنده بضاعة يحاول أن يعمل لها إيش؟ ديكور، ديكور تعرض فيه البضاعة. ينبغي نحن أن نعرض الإسلام بالرفق وباللين وبإكرام الناس وبالتواضع لها وباللين لها، حتى تقبل منا بضاعتنا. بضاعتنا هي الدين، فينبغي أن نعرضه على الناس عرضا لائقا ليقبله منا. أما يكون المسلم إذا سلم عليه الواحد لا يرد عليه، لما تقول للمسلم السلام عليكم يقول لك وعليكم، ما ينبغي هذا. قل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا ذاك المسلم يريد أن يسلم عليك تعطيه رؤوس أصبعك وتقول له يا أخي أنا مشغول روح، ما ينبغي. وإذا حييتم بتحية الدين حسن الخلق يدخل الرجل ينال بها الرجل درجة الصديقين. ولذلك ربنا قال للنبي وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. ما قال لأحد أبدا. الناس الذين كانوا يجلسون له في البيت ويريد أن ينام ويريد أن يختلي بأهله وصلوات الله وسلامه عليه، هؤلاء الثقلاء حتى قال لهم ربهم ماذا قال لهم؟ فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلك كان يؤذي النبي فيستحي منكم، والله لا يستحي من الحق. الثقلاء هؤلاء مشكلة. فلذا نبينا كان على خلق عجيب، ما قال لأحد قط لا، كل ما جاءه شخص يسأل شيء يعطيه إياه. ولذلك قال من طلبني ما لا يملك ترى لا يجوز له، أنا لا أريد أن أمنع أحدا. ولذلك قال ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما. قيل إنه جاءه واحد وقال له اعطيني ثوبك، والأثر لا يصح طبعا، لكن ورد اعطيني ثوبك فأعطاه ثوبه صلوات الله وسلامه، فأذن للصلاة وهو ما عنده ثوب يخرج به. فقالت له إحدى أمهات المؤمنين كيف تعطي ثوبك ما عندك غيره؟ فقال ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما. من إحدى أمهات المؤمنين محصور عن الصلاة ما لا قادر تخرج، لما تعطي ثوبك ما عندك ثوب وهو ما هو قادر يخرج حتى يحصل ثوب صلوات الله وسلامه عليه. ولذا الله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ما كان يقابل الإساءة بالإساءة، ما يقابل أبدا. وكل ما خالطه شخص أحب الدين في شخصه. قريش قال ماذا أفعل؟ قال أنتم الطلقاء، خرجوه. لما جاءه ملك الجبال قالت له عائشة ما أشد يوم ريت يوم أحد؟ قال لا، يوم قرن الثعالب أو جاءوني يوم العقبة فجاءوني وكذبوني ورموني وأدموني، فجئت لبني عبدي ياليل بن كلال فلم يقبل مني فرحت هائما على وجهي، والحديث الصحيحين. قال فوقع لي من الألم ما لا يعلمه إلا الله، فأرسل لي ملك الجبال، ملك الجبال قال إن شئت أطلقت عليهم الأخشبين. فكان رؤوف رحيم، فقال لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله، ما قال فرصة وقال أطبق عليهم، رؤوف رحيم. الواحد الآن يمكن ابنه يدعو على الله يقتلك، أخوه جاره، والدعوة مثل الرمية، الإنسان إذا دعا مثل أن يأخذ حجر ويرمي به أو يأخذ سلاح ويرمي به، لأنك إذا طلق خرجت الرمية من يدك ما تدري. إذا دعوت على الشخص يمكن يقابل وقت استجابة، فالإجابة يعطيها الله. فلذلك لا يدعو المسلم على المسلم، ولا يدعو على ولديه، ولا يدعو على الناس، فليتق الله وليخاف، لأنه إذا دعا عليه ومات يمكن يضمن يوم القيامة، مثل يأخذ الواحد ويرميه فيكون قتله. فلذلك الإنسان يمسك عليه هذا، يرشد في الكلام، يرشد في القول. الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، أي بيان للناس ويهديهم لما يريدونه. أما الهدى الذي هو التوفيق فهذا لا يملكه إلا الله. إيصال الإيمان في القلب هذا من خصائص الربوبية. أما البيان فالقرآن يبين، والنبي صلى الله عليه وسلم يبين، والعلماء يبينون، والصلحاء يبينون، والدعاة يبينون ويهدون بالبيان. أما إيصال المعلومة في القلب واستقرارها فيه هذا من خصائص الربوبية. ولذلك قال الله لنبيه وإنك لتهدي، أي ترشد الناس وتبين لهم هذا القرآن، ولكن قال إنك لا تهدي من أحبب. أبو طالب كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه عمه ورباه ونافح عن الدعوة ووجد الأذى لأجلها، ولكنه لما جاءته الوفاة حاول معه أن يقول لا إله إلا الله فلم يستطع. إنك لا تهدي من أحبب، وإنما الهداية بيد الله هو الذي. ولذلك كان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، لأن إيضاع المعلومة في القلب هذا من خصائص الربوبية. وهذا الذي كان يخيف كبار العلماء من الصحابة ومن التابعين وأتباعهم، وهو أن الواحد يؤخذ إيمانه قبل أن يموت. أخطر شيء هو أن الإنسان لا يدري السابقة ما هي، ما الذي يموت عليه الإنسان. ولذلك في سير أعلام النبلاء للذهبي في ترجمة الإمام سفيان الثوري أنه لما كبرت سنه كان يكثر البكاء، فكلمه جلساؤه وقالوا له يا إمام أنت على خير؟ قال أنا لا أخاف من ذنوبي. قالوا مما تخاف؟ قال أخاف أن يؤخذ إيماني قبل أن نموت. قال أخاف أن نسلب الإيمان قبل أن يأتيني الموت. وكان أبو بكر يقول والله لا آمن حتى أضع كلتا رجلي في الجنة، إذا وضعت رجلي ودخلت الجنة أمنت، أما قبل أن ندخل. وكان عمر يسأل حذيفة بن اليماني ويقول له أبي الله عليك قال لك رسول الله إني منافق؟ يقول لا والله لا أزيدك. فلما أكثر عليهم قالوا له يا أمير المؤمنين ألم يبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة؟ قال فلعله على شر. حذيفة كان يعلم سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا يسألونه عن الخير وكان حذيفة يسأله عن الشر مخافة أن يدركه. ففي الصحيح كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فكان يعرف المنافقين بأعيانهم. فكان عمر لا يصلي على الواحد إلا إذا رأى حذيفة صلى عليه. ولذلك بعض الناس الآن يأمن، لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فالإنسان ينبغي أن يتفاءل لكن يخاف، يعمل وهو خائف. الذين يأتون ما آتوا، قالت عائشة من المعاصي، قال لا يا ابنة الصديق، الذين يأتون ما آتوا من الطاعات وقلوبهم وجلة أنهم لا يقبل منهم. فالمسلم الحقيقة ينبغي أن يسدد ويقارب وينتبه. وهذا الذي يكون سببا فيه هو المعرفة، العلم، العلم بالنيات، العلم بالأحكام، العلم بالأوامر، العلم بالنواهي، العلم بمسالك الشيطان التي يأتي بها للمسلم، العلم بمسالك شياطين الإنس التي يغون بها الطيب، بمسالك الشهوة، بمسالك الشبه. فالإنسان إذا تعلم هذه الجوانب والنواحي كان ذلك سببا في نجاته بإذن الله تعالى مع توفيق الله تعالى. وبينات، بينات دلالات واضحة. ولذلك البينات عطف خاص على عام، لأن البينات من الهدى، وهذا بينات واضحة من الهدى والفرقان، كأنه عطف وكرر القضية لتبقى ماثلة في نفوس الناس. الفرقان فعلان من الفرق، لأن هذا الدين يفرق بين الحق والباطل وبين الحلال والحرام، وبين المتشابهات. لذلك كل ما نحتاج إليه هو موضح في هذا الكتاب. بعدين قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه. شهد للعلماء فيها قولان، شهده أي حضره، ويكون الشهود كأن المقصود به فمن جاءه الشهر وهو مقيم، وهذا مرجوح. من شهد منكم الشهر يعني فمن رأى الشهر وكان الهلال عليه فليصم ذلك الشهر. ولذلك هذا ناسخ لما تقدم من إباحة الإفطار للصحيح مع الإطعام، وأعيد هنا ليبين أن أن أن أيضا المسافر والمريض بقي حكمه ولم ينسخ، كرر هنا. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، يصوم الشهر. والتحقيق أن الهاء هنا ظرف وليست مفعول به، أي فليصم فيه، فليصم الشهر. من شهد أي حضر الشهر سواء كان مسافر أو مقيم فليصمه. وقد بين أن هذا العام خصص بأن المريض والمسافر إيش له الرخصة في الإفطار، كما هو مبين في الآية الأخرى. إذن يصمه، هذا الضمير التحقيق أنه ظرف وليس مفعولا به، أي فليصم فيه. ومن كان مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخرى، هذا المقتضي، وهو أن يكون الكلام مقدرا والسياق يعني يفهم منه ذلك المحذوف. فكثيرا ما يكون هذا في اللغة العربية، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، أي فمن كان منكم مريضا أو على سفر وأفطر فعدة من أيام أخرى. أما ما تقوله أهل الظاهر فهو خلاف التحقيق، لأنه ثبت في الصحيح أن الصحابة كانوا يسافرون ومنهم المفطر ومنهم الصائم، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا يعيب المفطر على الصائم، وإنما اختلف العلماء أيهم أفضل، الصوم أو الفطر. فمنهم من قال الإفطار أفضل لأنها رخصة، والرخصة إتيانها أفضل. ومنهم من قال هذه رخصة للإباحة، والصوم أفضل لأنه هو الأصل وعزيمة. ومنهم من قال إذا كان الصوم أسهل فهو أفضل، وإذا كان الإفطار أسهل فهو الأفضل. إذن أقوال للعلماء، وكل منها له أدلة والكل له وجه، إلا أن القضية تحسب. فمن يريد أن يفطر ليظهر السنة فهذا أفضل له، ومن يريد يصوم ليسارع بالخير ولا يجد تعب في الصوم فهذا أفضل له. فكل واحد يرى في رأيه أمر، فذلك يكون فضيلا بالنسبة لذلك الأمر. إذن القضية ليست ضربة لازم، ولا في شيء أفضل على كل حال، وإنما الأمور تتمايز بالنيات، وكل واحد يكون ذلك أفضل له لنيته ولاختياره، والله أعلم. نعم. وإن كان الشافعي يرى أن الصوم أفضل، ومالك والإمام أحمد وبعض العلماء يروا أن الإفطار أفضل لمن لا يجد التعب. أيوة، لمن لا يجد التعب الإفطار الصوم أفضل، ولمن يجد التعب الإفطار أفضل. نعم. وليس من البر الصيام في السفر، هذا لمن يتعبه الصوم. أيوة. لذلك هذا عام مقصود به الخصوف، والكل صحيح. المرض الذي يفطر فيه من العلماء من يأخذ ببداية اللفظ، ومنهم من يأخذ بنهايته، ومنهم من يتوسط. لذلك كان يقال عن مالك قال أعرف في شيخي من الورع ما لو قلت إنه يفطر وهو صحيح، لأن شيخه كان صاحبه ويعرف فيه الورع والدين، فكان كل ما جاءه أي مرض يفطر يقول فمن كان منكم مريضا يأخذ ببداية اللفظ. ومن العلماء من يقول لا، المرض الذي يخاف منه الهلاك أو تأخر البرع هذا الذي يفطر منه. إذن المرض له بداية وله نهاية، ومن العلماء من يأخذ ببداية اللفظ، ومنهم من يأخذ بنهايته، ومنهم من يأخذ بوسطه، والكل صحيح. والدين يسر، ولذلك الشافعي قال من قصر 3 شعرات في الحج أجزأه ذلك. مالك قال لا يجزي إلا أن يمر بجميع الشعر ويقصه. فالشافعي أخذ ببداية اللفظ، ومالك أخذ بنهاية اللفظ. أحمد في رواية وأبو حنيفة قال نصف الرأس يكفي، والكل صحيح، لأن الذي قصر 3 شعرات هو مقصر، والذي قصر كل الرأس هو مقصر. إذن يبقى الراجح والمرجوح أو الأولى، هذا أمر آخر. إذن الراحمون إيش؟ يرحمهم الله. والشريعة جاءت سهلة، وارحموا من في الأرض. والجنة بوابها كم؟ 8، تدخل من باب غيرك يدخل من باب. حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. والذي يريد أن ينكر ينبغي أن يعرف أدلة المخالفين. لا تنكر على مخالفيك وأنت لا تعرف أدلته، هذا غير إنصاف. قبل أن تنكر على المخالف قل له ما دليلك، قد إذا سمعت دليله تترك ما عندك وتذهب إليه. ولكن نحن عندنا ضابط، فإن تنازعتم في شيء تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله والسنة. كل كلام فيه مقبول ومردود إلا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لما يكون المنهج عندنا سليم، عند التطبيق ما يسلم أحد من الخطأ، كلكم خطاؤون. أيوة، لكن المهم يكون المنهج سليم، أما عند العمل لا يسلم أحد من الخطأ. ولذلك يقال أن هذا الرجل الذي جاءه الخصوم، فجاء الأول بحجته فقال له هذا الكلام صحيح، فجاء الثاني بحجته فقال له هذا الكلام صحيح، فكانت في جنبه زوجه فقالت له ألم تجعل بين الناس إشكال، فقال له هذا الكلام الذي قلته صحيح. لذلك هذا يقال قاضي سدوم. هو جاءه صاحب الخصم الأول فقال له كلام صحيح، فجاء الثاني فقال كلام صحيح، فقالت له زوجه هذا الذي قلت مشكل، قال له كلام صحيح. لا، هذه مشكلة، هذا ينبغي الحقيقة أن ينظر. ولذلك الإنسان يكون أبا وابنا وأخا، فأنت تقول عبد الله أخ، لا الثاني لا يقول عبد الله ابن، الثالث لا يقول عبد الله أب. هذا صحيح، لكن ما هي في جهة واحدة، أب لرجل وابن لرجل وأخ لرجل آخر. لذلك هذا الكلام ما نصب على محل واحد، هذا صحيح من جهة وهذا صحيح من جهة وهذا صحيح من جهة. لذلك الشيء مع غيره غيره لا مع غيره. لذلك ينبغي لطلاب العلم أن يرفقوا ويجعلوا أمامهم الكتاب والسنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فبعض الصحابة قال هذا المقصود به الإسراع والعصر جاء فنحن نصلي. بعضهم قال الذي أوجب علينا العصر قال لا يصلين أحد العصر لا نصلي ولو يأتي الفجر حتى نأتي لبني قريظة. فلما صلى من صلى وأخر من صلى كله قال صح. واحد وجد جاءته الصلاة وليس عنده ماء فتيمم وصلى. اثنان فوجدوا الماء فتوضأ واحد وأعاد الصلاة والثاني لم يعد، قال للذي أعاد لك الأجر مرتين، والذي لم يعد أصاب السنة، والذي أصاب السنة ما يمكن يكون مخطئ، والذي له الأجر مرتين لا يمكن أن يكون مخطئ. قالوا لك الأجر مرتين، كيف مخطئ له الأجر مرتين وقال لهذا أصبت السنة؟ إذن أحيانا يكون الحق ما توصلت إليه، أيوة يكون المتعبد به ما توصلت إليه هو الحق. ولذلك قال إنما الأعمال، السجود شيء واحد، فإذا سجد العبد لله أقرب ما يكون العبد من ربه، وإذا سجد لغير الله خرج عن الإسلام. إذن الأمور تتمايز بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. يقول ومن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخرى. يريد الله بكم اليسر، الله شرع لكم هذا ليسر عليكم، ولا يريد بكم العسر. ومن اليسر إباحة الصوم في السفر، لأن السفر مشقة، ولذلك نصفت فيه الصلاة. أعظم شيء الصلاة في السفر يطرح شطرها. ولا يريد بكم العسر، وهو الصوم في السفر، وهو الصوم في حالة المرض، ولتكملوا العدة، وشرع لكم ذلك، والصوم لتكملوا العدة ليكون الشهر كامل تصومون 30 أو 90 كما ورد. نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب، الشهر هكذا وهكذا، يعني الشهر يكون 30 ويكون 29 لتكملوا العدة، عدة الشهر، ولتعظموا الله وتكبروه على ما هداكم، ولعلكم بذلك الذي شرع لكم وامتثلتموه يكون فعلكم ذلك شكر لله، ولعلكم تشكرون بذلك الامتثال وبذلك الأحكام الذي علمتمها وسرتم على نهجها. ثم ولذلك التكبير يوم العيد، يوم عيد الأضحى، من بعد الصلاة يكبر حتى يصلي الإمام، الروايات الواردة. أما التكبير في أيام عيد الأضحى يكون من بعد من الظهر أو من قبله إلى أن يكون اليوم الرابع، يصلى اليوم الرابع الظهر ينتهي التكبير، وهو أدبار الصلاة. ولتكبروا الله، أي تقولوا الله أكبر، وتعظموه على ما هداكم، على هدايته لكم، ولعلكم بذلك الأمر تشكرون ربكم فتسعدون، لأن الذي يشكر الله يزده ويثبت له النعم. أكبر أسباب تثبيت النعم الشكر، لئن شكرتم لأزيدنكم. وما فيه شكر أكبر من أن العبد يستعمل نعم الله في طاعته، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، أعطاك موارد العلم لتستعملها في طاعة الله، فلا تنظر إلى الحرام ولا تسمع حرام ولا تفكر في الحرام، وإنما تسمع الحلال وتنظر إلى الحلال وتفكر في الحلال. ثم قال، قيل إنه جاء أعرابي وقال يا نبي الله، ربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله وإذا سألك عبادي عني، وإذا سألك يا نبي عبادي عني فإني قريب، ما قال فقل، قال فإني قريب، قريب. وما تسقط من ورقة، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ونحن أقرب إليه من لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. فالله قريب، مستو على عرشه، بائن من خلقه، والعالم في يده أصغر من حبة خردل، والأرض جميعا. وكما ذكرنا دائما، التنزيه والتصديق وقطع الطمع عن إدراك الكيفية. الصفات نستعمل فيها ثلاثة أسس. أول شيء نصدق الله، لأن الله قال ومن أصدق من الله قيلا، وقال قوله الحق، وننزه الله لأنه قال ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، فلا تضربوا لله الأمثال، ولأننا لا ندركه فقال ولا يحيطون به علما. إذن التصديق والتنزيه وقطع الطمع عن إدراك كيفية اتصافه بالصفات، هذه الطريق سلامة محققة. ونعلم أن كل ما في الكون من الله، وهذا توحيد الربوبية. ثم نشكر الله فنخلص في جميع أعمالنا البدنية والقلبية والمالية، وهذا توحيد العبادة. إذن كل التوحيد في هذه الكلمات. أما الذي يحتاج إلى الوقت وإلى البحث هو الردود على الذين انحرفوا وأولوا واستعملوا العقل في غير محله، ولذلك قال وعند فقد الوصف لا يشتق وأعوز المعتزلي الحق. يقول احتاج المعتزلي للحق لأنه يقول عليم بلا علم. كيف عليم بلا علم؟ هذا كلام فاضي. ويقول نحن لا نعرف يد الله كيد المخلوق، فإذا ثبتناها شبهنا الله، إذا نقول النعمة. طيب النعمة لازم تنزهها، إذا نزه اليد وتركها، لائق بجلاله وكماله. والله يقول أنتم أعلم أم الله، ونبينا صلى الله عليه وسلم لا يجوز له تأخير البيان عن وقت الحاجة. فلذلك قال له ربه لتبين للناس ما نزل إليهم. فالقضية واضحة، ولكن كما قال الشافعي بعض الناس رام نفعا فضر من غير قصد، ومن البر ما يكون عقوقا. فكثير من العلماء وقع في هذه الأخطاء، فنحن نترحم عليهم ونترضى عليهم، ولكن لا شك في أن التأويل خطأ، لأنه لو كان غير خطأ لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته وقال اعلموا أنكم إن أثبتتم هذه الصفات فقد ضللتم، وإنما قال الرحمن على العرش استوى، وقال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنثبت لله ما أثبت لنفسه، وننفي عنه ما نفى عن نفسه، ونصدق الله فيما قال، ونصدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما قال عن ربه، وما قاله نقوله، وما نفاه ننفي، وما سكت عنه الوحي نسكت. وهذه الطريق سلامة محققة. إذن فأجابه الله فإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي. هنا إشكال، قال أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال ادعوني أستجب لكم. فهنا أجيب دعوة الداعي للعلماء فيها قولان، قول يعني إذا عبدني دعاني أي عبدني، والدعاء هو العبادة، أعطيه الأجر على العبادة. القول الثاني إذا دعاني أجبه، ولكن هذه الإجابة إما أن تكون بما طلب، ولكن قد تتأخر الإجابة ليزيد العبد من طاعة الله والافتقار له. ولذلك يستجب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي، أو تدخر له في يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا. فالله يختار لنا، ما كان لنا الخيارة، ولذلك هو يختار لعبيده. فالعبد يدعو في الدنيا يريد حاجة، الله يقول هذه الحاجة أنا أدخرها له يوم القيامة، فأرد عنه بها شيء وأعطيه بها يوم القيامة، أو يرد عنه من السوء الذي كان يأتيه. إذن لا يدعو العبد ربه، لا يدعو العبد ربه إلا أعطاه سؤله، أو ادخرها له يوم القيامة، أو رد عنه بقدرها من السوء. فقال إذا نكثر، قال الله أكثر. إذا أكثر العبد من الدعاء الله يعطيه. ولذلك قال بعض السلف إذا رزق العبد الدعاء الله يعطيه. المشكلة إذا حرم العبد من الدعاء، أما إذا رزق الدعاء الله يعطيه، ما دام الله وفق العبد للدعاء سيعطيه، لأنه لا يرد. أجيب دعوة الداعي إذا دعان، لكن من أسباب الإجابة طيب المطعم. مشكلة بعض الناس لا يسأل عن الأكل، أي أكل يأكل، والأكل لا يجوز أن يؤكل إلا إذا كان حلال، لأن الميت حرام ولحم الخنزير حرام والذي يذبح لغير الله حرام، وبعض والخمر نجس، وبعض وكثير من الأكلات تطبخ بالخمر في بلاد وتعلب بالخمر. إذن المسلم ينبغي أن يحتاط لأكله عشان تستجب دعوته. أطم مطعمك إيش؟ اللحم الذي ينبت من الحرام إيش مشكلة؟ يقسو القلب. أسباب قسوة القلب عدم الانتباه من الأكل. واحد يأكل الحرام يقسو قلبه، إذا قسى قلبه لا يدعو الله، لا يلتجي إلى الله، لا يخاف من الله، فينظر إلى الحرام، فالحرام يجر إلى الحرام في روح في داهية. لكن الذي يطعم مطعمه إذا دعا الله يستجيب له، يلين قلبه، يخاف الله، يغض بصره، ينجو من المعاصي. إذن هي كل حلقة أخذ بحجز الحلقة اللي وراها. ولذا أهم شيء نهتم به الأكل الحلال، المسلم يأكل الحلال لا يأكل الحرام، المسلم يحافظ لا يتكلم بالحرام، لأنه إذا تكلم بالحرام أخذت حسناته. أكثر شيء يأخذ حسناتنا الآن ما هو؟ حصائد الألسن، الغيبة أكثر ما يأخذ حسناتنا الغيبة. ولذلك لا يتكلم أحدنا في مجلس إلا اغتاب فيه، لأن الذي يرفع ما وقع في مجلس لا يخلو من غيبة، لأنه إما أحد أساء على أحد وإما أحد سخر من أحد، وإما أحد قال في أحد، وهذا كله غيبة، لأن الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. متى نسلم من الغيبة؟ لا نتكلم فيما يقع بين الناس. إذا كان أحدنا لا يتكلم فيما يقع بين الناس سلم من الغيبة، يتكلم بالقرآن بالسنة بالخير، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. لكن كل الكلام الذي يقع بيننا لا يخلو من غيبة أبدا. فلذلك ينبغي أن نحاسب ونرشد. أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي، يستجيبوا لي يطيعوني، يطيعوني وليؤمنوا بي يصدقوا بي، أو يستجيبوا لي يطيعوني وليؤمنوا بتوفيقي لهم وإجابتي لهم، لعلهم بذلك يرشدون، أي بأنهم يوقنون بالإجابة، هذا من رشدهم ومن استقامتهم ومن قوة إيمانهم. ولذلك يوقن مسلم بالإجابة إذا قام بالأسباب يستيقن. لذلك السعادة النفسية لا ينالها إلا التقي. السعادة النفسية أمر مخصوص بالأتقياء، الذي إذا آوى إلى فراشه فإذا هو لم يظلم ولم يكذب ولم يسرق ولم يرابي ولم ينمم ولم يفعل إلا الخير فينام قرير العين. أما الذي إذا أراد أن يأوي إلى فراشه فإذا هو اغتاب هذا وكذب على هذا وأخذ مال هذا ونمم بهذا ووشى بهذا، أين تكون السعادة؟ ينام وهو على حسرة. لذلك السعادة محصورة على الأتقياء. نرجو الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الأتقياء، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه خير مسؤول والقادر على ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.